وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم Oh,

Thank you. والله بصير بما يعملون. Yeah. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا What up?